رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة والذي قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا وَالْجَنَّةِ صدق الله العظيم.